رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام، ما زلنا في الغسل، كتاب الغسل، نكتب به إن شاء الله باب الحيض، وهذا ثم إن شاء الله ندخل بعد كده على المواقيت والصلاة وغير ذلك. لا لا، أول شيء ما تسمع هذا بس، جزاك الله خير. هو النهارده كل الابواب بس، هو قرا العنوان واحد العنوان. قال: باب الحيض. يعني ساذكر لك احاديث عن الحيض، وسنتكلم عن الحيض كما قلنا في باقي الابواب، كاني ساذكر لك احاديث تتعرض لهذا الباب المهم جدا، وهو اخر باب من ابواب كتاب الطهاره، وهو يختص بالنساء كما سنبين. والحيض لغه من مصدر حاض، وحاض السيل اي فاضه، ونقول حاضت المرأة أي سال دمها. واصطلاحا معنى الحيض هو دم جبلة يسيل من قاع الرحم على سبيل الصحة. دم جبلة يسيل من قاع الرحم على سبيل الصحة، أي ليس دم علة حتى نخرج بالمستحاضة. المستحاضة الدم دم علة، دم مرض. أما الحيض دم صحة، دم جبلة، والدم الحيض يسيل من قاع الرحم وليس على سبيل المرض. وقالوا من رحمة الله عز وجل بالجنين بأن دم الحيض يتحول إلى لبن وغذاء للطفل عند الحمل. لذلك نادرا ما ترى النساء، أقول نادرا ما ترى النساء تحيض وهي حامل، وطبعا هذا الكلام نادرا لكن وجد، وبعض النساء تحيض وهي حامل. لذلك الحنابلة لا يرون بأن المرأة الحامل تحيض، لذلك إن نزل الدم عليها لا يعتبرونه دم حيض، بخلاف الشافعية والمالكية يرون بأن الحامل ممكن أن تحيض. وهذا يعني لذلك بعض في بعض المسائل، وإن كانت لن نتعرض إليها هنا في المطولات، بأنهم يروا بأن إذا نزل دم على الحامل على الحامل لا يكونوا أبدا حيضا، بل يجعلوه دم استحاضة، وذلك يعني تصلي وتصوم وغير ذلك. أما الشافعية فقالوا وجد، وإن كان نادرا من كانت حاملا ثم تحيض أيضا مع الحمل. وروي أو روى ابن المنذر بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما، وقلت هذا موقوف على ابن عباس، قال: لما عصى آدم وأكل من الشجر عاتبه الله عز وجل بأن أنزله من الجنة، فقال: ربي زينت لي حواء ذلك، فبين الله لها أنه ابتلاها من أجل ذلك بدم الحيض، وأنها لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. وهذا قلنا من الموقوفات عن ابن عباس فقط، يعني لا يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من الموقوفات. حين ما تتبعت السند بس أظن أنه الله أعلم أنه صحيح الموقوف موقوفا على ابن عباس، لذلك قد يكون إيش مفهوم صحيح المفهوم، هذا ما ليس له مفهوم. إيش المفهوم هذا؟ إما أن يكون أتى به مرفوعا من النبي، أو قد يكون من الإسرائيليات الذي كان يعني فنقول هذه، لذلك أنا قلت موقوف ولم أتتبع حقا الأثر. فنقول دم الحيض قد كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم، وقد بينه النبي تصريحا في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه في الحج عندما حاضت، فدخل عليها وهي تبكي بأنها قد حاضت، قد انتوت العمرة للحج، فقال: أنفستي؟ فقالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات بني آدم، فعلى بنات آدم على بنات آدم. والحيض إلى آخر الحديث: أنك فعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. الأمر الذي الحيض له أسماء أكثر من اسم، حتى لا تستغرب في كتب الفقه، له أسماء. من أسماء النفاس، لأنه قال: لا أنفستي، أي يعني أحطي. وأيضا، وهذا في الحج كما قلت، وأيضا يأتي بمعنى الطمث، يعني الطمث يبقى الحيض، معنى العراق أيضا بمعنى الحائر، الطمث. أيوة أنا بقول لغة عربية، الطمث بالثاء والعراق أيضا، ومعنى الضحك. هات الآية اللي بمعنى الضحك، أن الحيض بمعنى الضحك. نعم، وامرأته قامت في الضحك فضحكت فبشرناها بإسحاق. قالوا كانت عجوز لا تحيض، فضحكت فحاضت، فلما حاضت رجع الله عز وجل لها الحمل، فقال فبشرناها بإسحاق. فضحكت هنا أحد التفسير بأن فضحكت أي فحاضت، لأنها كانت عجوز لا تحيض فلن تحمل، فلما ضحكت بشرها الله عز وجل بإسحاق بعد ذلك. حكم دم الحيض بالاتفاق وبالإجماع أنه نجس، أن دم الحيض نجس، وهذا لأن هذا يأتي من قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، هو أذى، فقال أهل العلم أذى أي هو نجس. ولكن هنا اختلف عن المحيط، يسألونك عن المحيط، ما معنى كلمة المحيط؟ هل هو مكان الحيض؟ أم هو زمن الحيض؟ أم هو وقت الحيض؟ أم هو دم الحيض؟ لأنه قال يسألونك عن المحيط، فقالوا لا يمكن أن يكون مكان الحيض، أو مش لا يمكن، مكان الحيض ليس بنجس ولا يوصف بأنه نجس، إنه من الإنسان وأصل الإنسان التكريم، ليس فيه عضو نجس، وزمن الحيض لا يوصف الزمن بالنجس، فتبقى أن يكون دم الحيض هو الذي نجس، هو الذي فيه الأذى، لأن كلمة المحيط هذه تحتمل المكان الزمان الدم نفسه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فهذا دل على أن هذه الحيضة أو هذا الدم نجس إن يمنع من الصلاة. وأصرح من ذلك جاءت في رواية أسماء رضي الله عنها وارضاه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب أو الثوب يصيبه دم الحيض، قالت تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. وهذا يبين بأن وجوب الغسل، لو لم يكن الغسل واجب أما قال لها تنضحه بالماء، قال ممكن تحطه أو تقرضه كما كانت عائشة تفعل فيش في المني، كان لم يكن هناك أمر بالغسل كانت تفركه، فقلنا هذا دلالة على عدم النجاسة. هنا قال ثم تنضحه بالماء، فهذا دلالة على النجاسة. نبين الدماء التي تخرج من المرأة ثلاث: دم حيض، دم نفاس الذي يكون عقب الولادة، أما ليس بقبل الولادة، عقب دم النفاس الذي يكون عقب الولادة، الذي يخرج على الولادة لا يسمى نفاس، وهو في خلاف أيضا، ودم الاستحاضة، والذي دم قلنا دم عرق وعلة، لا دم جبلة وصحة، دم عرق يعني دم مرض، الاستحاضة عن مرض كما سيأتي معنا في الأحاديث. هذه أنواع الدماء الثلاثة. ودم الحيض له مواصفات: أسود محتدم حار، هذا أول وصف، أسود محتدم حار، كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح دم الحيض أسود، أسود يعرف دم الحيض أسود يعرف، هذا أول وصف له. الوصف الثاني بأنه ثخين ليس بخفيف. الوصف الثالث له رائحة كريهة. الوصف الرابع بأنه لا يتجمد بعد الخروج. هذه أوصاف لدم الحيض ستفيد عندما نتكلم في التمييز المميزة، أو عندما نتكلم فلابد أن يميز دم الحيض يميز، كما قال مثلا في حديث سيأتي معنا أيضا دم الحيض أسود يعرف، أو دم الحيض يعرف، فدل ذلك على أن دم الحيض له مواصفات قلناها الآن: أسود محتدم حار ثخين له رائحة كريهة، وأيضا لا يتجمد بعد الخروج. هناك أحكام نعرج عليها كل هذا، إحنا نقدم بس مقدمة قبل أن ندخل في شرح الأحاديث، ويمكن نتعرض لها الأسبوع القادم إن شاء الله، أحكام تتعرض بالمرأة حالة الحيض. محتدم يعني أسود يعني غامق كده يعني ماسك نفسه. نعم نعم. قالوا أحكام تتعلق بالمرأة ممكن نلخصها في بعض الأحكام، ما أدري 8 أو 9 سيأتي. أولا تتعلق بالطهارة. المرأة الحائض، وهذه لا شك بأنها، متى يجب على المرأة الحائضة الطهارة؟ هل إذا بدأ الحيض وجب عليها الطهارة الغسل، يعني مع نزول أول قطرة من الحيض أصبح وجوبا عليها الغسل ولكن تمتنع عن الغسل حتى تطهر، أم وجوبا عليها الغسل عندما ينتهي دم الحيض؟ هذه مشكلة. وإيش الثمرة؟ الثمرة بأن لو قلنا بأن عليها الغسل مع نزول أول قطرة من الدم ولكن تمتنع عن الغسل حتى ينقطع الدم، فإن أصابها شيء يستدعي الغسل، جنابة مثلا ويستدعي لها الغسل، فهي لن تستطيع أن تغتسل حتى انقطع الدم فيكون عليها غسل للجنابة ثم غسل الحيض. ولو قلنا بأن الغسل يجب عند انقطاع الدم فلو أجنبت خلال الحيض فلا أن تغتسل، لأن الغسل هنا سيرفع عنها الجنابة لأنه جائز لها الغسل. وهذه خلاف لن ندخل فيه الآن، أنا أبين فقط بأن إن قلنا بذلك فهو إن أصابها شيء فلن تستطيع أن تغتسل إلا بعد انقطاع الدم. الأمر الثاني أن إذا حاضت لا تصلي، وهذا دليل واستنباط بالدليل عن حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، سيأتي أيضا معنا فاطمة بنت حبيش أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة استحاض أفلا أدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يعني هذا ليس حيضة فلا تدع الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية فدع الصلاة أيام أقرائك، دل ذلك تصريحا بأن إذا جاءت الحيضة تدع الصلاة. وعن حديث والمشهور الاختلاف في حكمه، وقال النووي أنه لا أصل له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت نقصات عقل ودين، وقالوا نقصان دينكم أو دينكن الحيضة، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي. النووي قال لا أصل له في المجموع، وهذا في خلاف كبير في هذا الحديث. نعم، لأن هذا الحديث سنبين يعني يأتي معنا. المستنبط من الكتاب قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، إلى آخر قوله سبحانه وتعالى إن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم مرضى أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط الطهارة لصحة الصلاة، فدل ذلك استنباطا من إذا كانت المرأة حائض فلا تصلي. أنتم الكلام ده تعتبرونه يعني نافلة، لكن الآن مش الآن طلع علينا من يقول بأن الصوم ليس بفريضة وأن المرأة تصلي. أنا جاءني بعض الأسئلة بأن المرأة يمكن أن تصوم في الحيض ولا مش عارف تصلي، وبعدين قال لا يمنع. من الأساسيات ترانا من الأصول عندنا، لكن وجد الآن من يقول بأنه لا دلالة على ولا هناك دليل على وجوب الصوم ولا على غير ذلك، فلا يعني تستخف، لا يعني لابد أن تعلم هذه الأدلة أن هذا دين. نقول هذا اشتراط الطهارة لصحة الصلاة استنباطا من قول الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل صلاة صدقة من غلول ولا صلاة إلا من طهور، يبقى هذا يدل على أن لابد طهارة لصحة الصلاة، ولا كانت المرأة الحائض ليس بطاهر فلا يحق لها الصلاة ولا تستطيع الصلاة. يتفرع عن هذا الحكم، هل إذا طهرت تقضي أم لا تقضي؟ بالإجماع لا تقضي، بالإجماع، لأن أيضا من جاء يقول الآن ليس هناك دليل على عدم قضاء صلاة المرأة. نعم، اتيني بدليل الإجماع وحديث صحيح، حديث عائشة حديث معاذة رضي الله عنه وارضاه، حرورية أنت، جاءت المرأة السيدة عائشة تسأل، حديث صحيح تكلمنا صحيحين، قالت لا علامة ندع نقضي الصلاة ولا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت حرورية أنت؟ قالوا كنا نؤمر على زمن سلم بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاة، فهذا دليل من السنة الثابت صحيح. و من فعل الصحابيات عائشة رضي الله عنها ومن معها أنها كانت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقيد قالوا من المعنى بأن الصوم شهر واحد في السنة فلا يشق على المرأة أن تقضيه، هذا من المعقول أو من النظر يعني بجانب الأثر من لا لا لا لا يشق عليها أن تقضيه حتى لو متفرقا، بخلاف الصلاة الحيض متكرر كل شهر، فأن تقضي هذه المدة من الصلاة هذا فيه مشقة، فرفع عنها هذا وأمرت بقضاء الصوم ولا قضاء الصلاة. أيضا إذا حاضت المرأة الحكم الثالث لا تصلي، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، ويجب على الحائض قضاء الصوم كما قلنا في حديث عائشة عن معاذ رضي الله عنه وارضاه، قالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وجاءت تصريحا من عائشة رضي الله عنها كنت أقضي أيام رمضان في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف المشهور في مسألة قضاء الأيام الستة قبل القضاء أم بعد ذلك. من الأحكام الحائض أيضا عدم الطواف بالبيت، يحرم على الحائض أن تطوف بالبيت، لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقادت وكانت قد لبت بالعمرة، فكانت تبكي، قال ما يبكيك؟ قال نفستي، قال نعم، قال فعلي كما قلنا في أول الحديث، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي كل شيء، افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فكل الأفعال تفعلها إلا أن تطوف بالبيت، فليس لها الطواف بالبيت. اختلف عند أهل العلم لماذا ليس لها الطواف بالبيت، قول يقول لأنها فاقدة للطهارة فلا تطوف إلا على طهارة، والأحناف يقولون لا، منعت من الطواف حتى لا تدخل البيت، وهذا يرجع لتأصيل مسألة بأن الحائض لا تدخل المسجد، فالأحناف يقولون بأن المنع من الطواف حتى لا تدخل المسجد، والجمهور يقولون منعت، أو القول الثاني لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، ولا مانع من الجمع بين العلتين، بأن يكون المنع لدخولها للمسجد وأيضا لأن الطواف صلاة فلا بد له من الطهارة. أي طواف؟ لما انا جايين في ده، انت دخلت في الحج بقى الان، ما احنا كل ما هو انا هاتي حديث، ما احنا ليها تحريك طبعا، لا مش هتترك، هتظل كما جاء في حديث صفيه. نعم طيب، هو قال العله في الطواف دخول المسجد، جعل العله لدخول المسجد، وهذا صحيح، لا نقول احنا نستدل بهذا الحديث على منع الحائض من دخول المسجد، ولكن لذلك انا قلت لا يمنع من العلتين، بان يكون العله في المنع دخول المسجد والعله في الطهاره للطواف. يعني الحائض لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد على الراجح، هذا من الاحكام البيان الان بتاع صلاه العيد تشهد، سياتينا معا، بالعكس ده دليل لينا مش لينا، سياتينا معك الان. نعم طيب، يبقى قلنا الان حديث يحرم عليها الطواف البيت. الخامس، اذا حاضت المراه تعلقت العده لها بالحيض، يعني عندما تحيض المرأة أصبحت عدتها في الطلاق والوفاة وغير ذلك بالحيض، لأن العدة إما تكون حيضا لمن تحيض أو بالقرب أو بالأشهر اليائسة من الحيض أو الصغيرة التي لم تحيض بعد، يعني إذا توفي عنها زوجها أو طلقت فتكون عدتها بالحيض، وليس يكون، فهذا حكم يتعلق بالحائض بأن تصبح يصبح حساب العدة لها بثلاث حيضات كما أو ثلاث قروء، كما قال الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا يبقى العدة هنا على القرء، والقرء على خلاف والحيض أو الطهر ليس مبحثنا الآن، لكن نتكلم الآن والراجح بأنه هو الحيض. وأيضا من أحكام الحائض بأنها إذا حاضت يحرم الطلاق، الحائض يحرم طلاقها، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه طلق زوجته وهو حائض، فعلم أن فجاء عمر بن سلم فأبلغه، فغضب بن سلم قالوا مره فليراجعها، قال مره فليراجعها ثم ليمسك أو ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يبقى ثم تحيض يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، يبقى إيش؟ حاضت بعد الطهر ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فدل على أن المرأة إن أريد أن أراد أن يطلقها يطلقها في طهر لم يجامعا فيه، وهذا يحرم طلاق المرأة الحائض، وهذا يحرم كفعل، أما نقول الراجح بأن الطلاق يقع. المرأة السابع تقريبا، إذا حاضت المرأة بلغت سن التكليف، هذه من علامات بلوغ التكليف، سن التكليف لل أو يعني للمرأة الحائض، بخلاف المرأة لها أربع علامات والرجل له ثلاثة، الزائدة عند المرأة هذه الحيض، فإذا بلغت إذا جاء الحيض أصبحت مكلفة تؤمر بالصلاة والصوم وباقي الأحكام أو الأوامر الشرعية. أيضا من الأحكام إذا حاضت المرأة لا تمس المصحف أو لا تمس المصحف، من وجهين إجمالا لا أدخل في، أولا لقوله العموم قول الله عز وجل لا مسؤول المطهرون، وإن كان في خلاف في تفسير هذه الآية والراجح أنها تخص اللوح المحفوظ، ولكن أيضا يستنبط منها استئناسا. والدليل الثاني الذي حديث عليه وسلم، أنا أقول حديث الذي اختلف في سندي وأغنانا شهرته عن البحث في السند، لا يمس القرآن إلا طاهر، الأقول المختلف في سندي أو في صحيح وأغنانا شهرته عند أهل العلم من سواء من الصحابة أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي، أنا تكلمت فيه قبل ذلك، أغنانا شهرة العمل بشهرة هذا الحديث عن البحث في صحة السند، وأحيانا يكون السند فيه خلاف، ولكن لشهرة العمل بهذا الحديث فعند أهل العلم، فنغض الطرف عن الخلاف في السند، لأن اشتهر العمل بهذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. تاسعا لبث المرأة الحائط في المسجد أو مكث المرأة الحائط في المسجد. قالوا لا يجوز أن تمكث في المسجد إلا عابرة سبيل فقط كما جاء في الآية، ولا يجوز من إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي مقصود بهذه الآية لا تقربوا مواضع الصلاة. وقيس الحائض على الجنب في عدم الطهارة. وحديث عائشة السابق في الطواف لما قال لنا سلم افعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت، فقلنا على بعض الأقوال بأنها منعت من ذلك حتى لا تدخل المسجد الحرام. وأيضا حديث المعطية في الصحيحين قالت أمرنا أن نخرج الحيط ودوات الخدور ليشهدنا الخير، ودعوت المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى يعني الحيض يخرجون ولكن يعتزلون مكان الصلاة. فإذا منعت الحائض من دخول المصلى فمن باب أولى أن تمنع من باب من دخول المسجد. وأيضا نضيف حتى المسألة نعرف أن هي يعني معترك وخلاف كبير وتكلمنا فيها من قبل، ولكن نقول أيضا نضيف حديث صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة فقالت له إني حائض، فقال لا إن حيضتك ليست في يدك. النبي كان في المسجد وأراد الخمرة وعائشة ضرعنا الحائض، فقال ناولين الخمرة وهي في الخارج، فقال إني حائض، فقال لا حيضتك ليست في يدك. يعني إيش يقول لها؟ بأنك إذا أدخلت يدك إلى المسجد لتعطيني الخمرة فإن إدخال الجزء ليس له حكم الكل، لأن اليد لا تأخذ حكم الجسد. فيفهم من ذلك وتفهم أولا عائشة بأنها فهمت بأن لا يجوز الحائض أن تدخل المسجد لأنها قالت له إني حائض، فرد عليها النبي بأن حيضتك ليست في يدك، بأن دخول يدك المسجد لتناولني الخمرة ليس دخول لك. فهذا يدل صريحا أو استنباطا يعني بأن هذا فهم عائشة، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، لم يقل لها لا يا عائشة ادخلي المسجد فإنك فحيضتك لا تمنعك من دخول المسجد، بل بين لها بأن الجزء هنا لا يأخذ حكم الكل. أيضا الاستنباط الحديث عليه السلام عندما كان معتكفا فأخرج رأسه لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، لترجله تصفف له الشعر، وهي حائض أيضا. والأصل بأنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج شيء من أن يخرج من المسجد، يعني المعتكف المفترض أنه جوه المسجد لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، فكون النبي يخرج رأسه لترجله عائشة فكان من الأولى بأن يقول لعائشة ادخلي المسجد، وقد دخلت من قبل، ودخلت صفية رضي الله عنها وارضاها زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وخرج وأوصلها إلى قرب المسجد. فهو الآن لو كان المعتكف كان يمنع من الخروج فكان لابد عليه أن يطلب من عائشة بأن تدخل، فلما أخرج رأسه وما استطاع أن يطلب من عائشة أنها كانت حائض فأخرج رأسه ترجله، دل ذلك على أنها عائشة لا تستطيع رضي الله عنها تستطيع أن تدخل المسجد وهي حائض. أما حديث ابن عمر وإن كان الحديث فيه ضعف حقا ويعني يحتمل أن يحسن، قال لا أحل المسجد لحائض أو جنب، وقلت حديث فيه ضعف ويمكن يحتمل التحسين. هذا بالنسبة للحكم. حكم آخر للحائض قراءة القرآن. الراجح من ليس لا أن تقرأ القرآن تلفظا، ولكن لا أن تقرأ القرآن أن تمره على قلبها وأن تتلو الآية على أنها ذكر، لو كانت الأذكار فيها آيات تتلو، أما قراءة القرآن تلفظا فليس للحائض ذلك. وهذا حسن بس أبين هذا قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد على ذلك، لأن الآن أصبح الآن يخص قول أحد ويروج عنه هو القول الوحيد، وبقية الأقوال كأنها مهجورة، مع أن لو نظرت إلى كل هذه المسائل التي تتكلم عنها التي يعني فيها خلاف كبير عند النساء ويريدون القول الثاني تجد أن جل أهل العلم يقولون بما قلنا بمثل القرآن ودخول المسجد وغير ذلك. فنقول بأن هذا قول الأئمة الثلاثة الذي بيناهم الآن، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة، فكأن النبي امتنع على قراءة القرآن حال كونه جنبا، وهذا حديث حسن. فقالوا والحائض أشد جنابة أو أشد من الجنب، فقالوا من باب أولى إذا كان الجنب يمنع فالحائط أشد. أيضا بسنة صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تقرأ، هذا عن عمر أقول موقوف عن عمر، لا تقرأ الحائط ولا الجنب القرآن. قالوا يا أمير المؤمنين ولا آية؟ قال ولا آية ولا حرفا واحدا. قالوا ولا حرفا واحدا ولا حرفا واحدا. عن علي رضي الله عنه قال لا يقرأ الجنب القرآن، قال ولا حرفا واحدا ولا حرفا واحدا. ايضا الحديث الثاني او الثالث زيدوا كانت عائشه حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كانت تصف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران في حجري وانا حائض. وانظر هذه الحديث مهم الالفاظ التي تاتي في السنه لابد تقف. لماذا عائشه قالت وانا حائض؟ هذه الزياده لابد لها من معنى. ما ذكرت هكذا في الحديث، ما كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران في حجري، ايش اللي فيها؟ لكن لما تقول وانا حائض يعني ايش؟ تقول هي تريد ان تبين بان الحيضه التي هي عندها تمنع هي من قراءه القران، لكن لا تمنع النبي صلى الله عليه وسلم بان يقرا القران في حجر الحائض، لان هو امره هو ليس هو الحائض، هو مخالف حكمه عن حكمه هي. هي تمتنع لكن هو لا يمتنع مع انه في حجرها وهي حائض. هذه كلها ادله تقوي قول مساله الحائض. هذا قراءة القرآن. المسألة الأخرى أيضا نبين ما الذي يكون للزوج من زوجاته حال كونها حيضها، أيضا بينته السنة أيضا من حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه وحديث حديث أم سلمة، حديث أم سلمة وحديث عائشة كما سنبين ما الذي يجوز للزوج من زوجاته إن كانت حائض، يجوز له منها من إن كانت حائض. بالإجماع نقل الإجماع نقله النووي عن ابن المنذر أيضا بعدم جواز الجماع، هذا أمر منتهي ونهي عن جماع الزوجة حال الحيض للآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، إذا تطهرن إلى آخر الآيات. فأمرنا باعتزال النساء في حال كونهم في الحيض. طب ما الذي يحل له؟ على قول المشهور عند الأئمة الثلاثة وفي المذهب عند الشافعية والحنابلة، ما أدري الأحناف والأحناف والله أعلم، بأنه يحل له المباشرة من فوق السرة وتحت الركبة، من فوق السرة ومن تحت الركبة، هذا عند الجمهور. واستدلوا بحديث صحيح عن عائشة وحديث عن أم سلمة. قالت عن عائشة رضي الله عنها وارضاها كنت أغتسل أول النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان يأمرني فأتزر وأنا حائض فيباشرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحدى زوجاته فيباشرها وهي حائض فيأمرها أن تتزر، يعني تتزر أن تلبس ما بين السرة قلنا وتحت الركبة، هذا الجمهور على هذا. والقول الثاني، القول الثاني رواية عن أحمد وأبو إسحاق المروزي، وهذا الذي رجحه النووي، يعني هذا اختيار النووي، قال يصنع كل شيء سوى النكاح، يصنع كل شيء سوى النكاح، لم يأتي دليل تصريحا على هذه المسألة. وإن كان هذا قول الأئمة الثلاثة كما قلنا، ولكن هذا القول قول الثاني، قال يصنع كل شيء سوى النكاح أي لا يصل إلى العلاج. واستدلوا حديث مسلم رضي الله عنه، حديث مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الرجل على امرأته وهي حائض، حديث في مسلم، وهذا لذلك نقوي هذا القول حقا. قال ما حق الرجل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الرجل على امرأته وهي حائض، قال يفعل كل شيء سوى النكاح. ولكن المسألة مقيدة حقا، يعني القول الثاني هو الأرجح والله أعلم في نظري، الذي ترجح لي يعني في نظري بأنه لا يحل له كل شيء إلا الولوج، ولكن الأحوط والأورع إن لم يستطع أن يملك إربه ألا يباشر. وقلت هذا أحوط وأورع، إذا استطاع إن لم يكن يملك نفسه ألا يباشر، ولكن إن فعل ليس عليه شيء، حديث مسلم بيناه. وإن كان يعني الأورع والأحوط إن لم يملك نفسه فليفعل ذلك. طيب ما إن أتى المرأة وحائض قد أتى بكبيرة من الكبائر وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نهي الله عز وجل، ولكن اختلف أهل العلم ماذا عليه من أتى المرأة وحائض. قالوا اختلفوا بعضهم، قالوا نفرق بين قبل انقطاع الدم وبعد انقطاع الدم. يعني اذا كان او قال لو كان الدم احمر او كان الدم وصل للسفار للسفره والقدره بانقطاع. فقالوا لو جمع ولا عليه يتصدق بدينار, وان جمع بعد ذلك بنصف دينار يتصدق بنصف دينار. وهم يرجعون لحديث ابن عباس في مسند احمد, وهو هذا القول قول احمد, هذا القول قول احمد. قال حديث ابن عباس مسند احمد, من اتى امراه وحائط فليتصدق بنصف دينار او دينار. وفي روايه من اتى امراه حال حيضها فليتصدق بدينار, ومن اتاها حال انقطاع الدم فليتصدق بنصف دينار. احمد على الوجوب, الائمه الثلاثه بخلاف احمد على التخير, لانهم ما جعلوا الحديث ما ثبت عندهم او تكلموا في ثبوته, ولكن في ثبوت الحديث, فلذلك قالوا على التخير. لكن احمد يرى بالوجوب. نقول لا, احمد جعلها على التخير, قال دينار او نصف دينار على التخير. ايش الاستاذ علي؟ ايش عفوا الائمه الثلاثه وفق الشافعي قالوا عليه على القول الاول للشافعي. الشافعي ليه قول قديم اصلا, فرق بين التفريق اللي قلتها قول قديم وقول دينار ونصف دينار قبل الدم. الشافعي الاحمد قال على التخير, يعني لم يلزم هذا التفريق, قال هو على التخيير بدينار او نصف دينار. هذا القول, معلش نضبط ثاني, يعني القول الاول القول الذي قاله احمد هو قول قديم عندنا او عند الشافعي في المذهب ومع الائمه الثلاثه, بانه بحديث ابن عباس ان نصف دينار او دينار. جيد. القول الثاني قالوا لا كفار عليه, وده الجديد في المذهب بالشافعيه. عند الشافعيه الجديد قالوا لا كفار عليه الا التوبه, واستدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم, ومن اتى امراه في دبرها او اتى حائضا فقد كفر بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبين في هذا الحديث الكفاره, ولكن صحيح راجع القول الاول قول الامام احمد, لان هذا الحديث هو استدل به بدرجه الاقتران, ودرجه الاقتران هنا ضعيفه. تفهمين درجه الاقتران ضعيفه, وقارن الاتى عرافا او كاهنا بحكم من اتى المراه في دبرها, وهنا استدل بدلاله الاقتران, وهذا دلاله الاقتران ضعيفه عند اهل العلم فعند الاصوليين. فحديث الامام احمد حديث ابن عباس صريح في المساله, لذلك يرجح القول الاول يرجح على القول الثاني وهو القول الجديد عند الشافعيه, وانه لا كفاره عليه, عليه التوبه والاستغفار فقط. لكن هم جعلهم قالوا ذلك بانهم كما قلت لك لم يضعفوا حديث ابن عباس, ولكن الصحيح من حديث ابن عباس ثبت, يعني وان كان خلاف. فالارجح هو ان يتصدق بدينار او بنصف دينار حسب الحاله التي تكلمنا عنها. ثم تفرع هذه المساله ايضا, المراه اذا انقطع الدم وقبل الاغتسال متى ياتيها زوجها؟ هل ياتيها زوجها حال انقطاع الدم فقط ام لابد ان تغتسل بعد الغسل بعد الاغتسال؟ الائمه الاربعه على عدم جواز الاتيان قبل الاغتسال لظاهر الآية حتى يطهر. خالف الإمام ابن حزم والظاهرية بأنه يجوز له بمجرد انقطاع الدم أن يأتي بها, والصحيح راجع القول الأول أن الآية صريحة, حتى هذا تفسير ابن عباس قال حتى يطهر حتى يغتسل. ففسر ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة هذا الكلام قول الله عز وجل حتى تطهر حتى يغتسل, إن لم تجد ماء تتيمم ويأتيها بعد ذلك. الأحناف مع الظاهرية لهم قول أن يأتيها قبل الغسل, مع الظاهرية الأحناف قالوا يأتيها قبل الغسل, الأحناف لهم قول في ذلك. ايش الدينار برفع سنه؟ الدينار ده دينار الفضه, الدينار الفضه يعني تريده كم جرام اتيك بيه, انا عندي كاتبه هنا, انا كاتبه في المرتقى بالمال؟ أديك الجرامات وتبقى تسأل. لا لا لا لا لا لا لا ما فيه ما يجيش ما ما ما يأتي هذا المبلغ. لا لو قليل جدا أنا كتبه عندي بس لما انتهي إن شاء الله أجيب لك ما أتذكره الآن. لا لا ما يأتي خالص هذا قليل قليل. سأتيك بالضبط بالدينار كم الدينار كم جرام إن شاء الله. الأحناف قالوا يأتيها قبل أن تغتسل لأنهم قالوا ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فعلق الحيض على نزول الدم فلما انقطع الدم انقطع الأذى قالوا هكذا. ولكن الصحيح كما قلنا وأيضا قاسوها بقياس آخر جيد والأحناف أنت تستفيد منهم في قياساتهم حقا يعني وإن كانت أحيانا تخالف الأثر لكن تستفيد تمرينا. قالوا نقيس الحيض على الصوم بأنها إذا انقطع حيضها أو الدم قبل الفجر وجب عليها الصوم حتى ولو لم تغتسل. فقالوا إذن ما دام وجب عليها الصوم قبل أن تغتسل فيجوز أيضا له. ونقول هذا قياس مع الفارق لأن الآية جاءت نصا في من حتى ترم حتى يغتسل. فهذا هو صحيح الراجح من ولاية زوجها حتى ولو انقطع الدم إلا بعد أن تغتسل. إيش؟ الله قياس الجنوب. الجنوب فيش؟ الجنوب أن الجنوب يجب عليه أن يغتسل ويصلي. كذلك الحرم يجب عليه أن يغتسل ويصلي. لا مش محتاج قياس. الآية واضحة. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. ما أنا قلت لك حتى. الأحناف. ردوا على الأحناف بالقياس كذلك. ويحتاج ان يرد عليهم بالقياس وعنده الآية قياس مع الفارق هذا. نعم طيب الآن ندخل في مسألة حد الحيض أقل سن للحيض وأكثر حيض. ندخل في الحيض الآن بينا بعض المسائل تختص بالحائض عرجنا عليها ثم هذا تأصيل كله للباب يعني ثم ندخل أيضا في أقل سن للحيض وأكثره. المذهب الشافعي والحنبلي قالوا لا أقل سن لا حد لأقل سن للحيض أو أن هناك حد لأقل. المذهب الشافعي والحنبلي قالوا أقل سن للحيض 9 سنوات ونقل ذلك نصا عن الإمام الشافعي قالوا وجدنا أو قال وجدت جدة 19 سنة وزيادة أيام. قال الشافعي وجدت جدة جدة يعني جدة في صنعاء رأيت جدة في صنعاء أو رأيت في صنعاء جدة عمرها 19 عاما وأيام. فقال إذن حاضت على 9 وعند الحيض 6 شهور ولدت فكبرت البنت 9 فحاضت وحاضت عند 9 فولدت 6 شهور أصبح الآن 9 و9 18 و6 و6 19 وزيد الأيام اللي فيها الولد اللي شافه. فقال رأيته في صنعاء جدة 19 عاما وزيدت أيام. ويستدلون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ووجه الاستدلال إيش؟ ايش وجه الاستدلال؟ ايش معنى الحديث اذا بلغت ايش؟ ان هي ممكن تحيض على 9. طب ليش؟ طب اتفضل. انا والجارية اصلا هي المرأة التي بلغت. يعني بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ لا بالمفهوم. بالمفهوم. يبقى قبل 9 سنين ليست امرأة. يبقى احنا نريد ان احنا نضع حد الادنى. فاحنا استدلنا بالحد الادنى منين الان؟ بالمفهوم. قال اذا بلغت المرأة او بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة. يبقى المفهوم اذا لم تبلغ 9 سنوات فهي ليست امرأة. يبقى اقل سن للحيض 9 سنوات. طيب. الملكية لا يرون ذلك. الملكية يرون لا حد أو الظاهرية يرون بأن لا حد لذلك وقالوا 6 سنوات يمكن أن تحيط فيه البنت. والحق أن نقول بأن هذه المسألة ترتبط بالأزمنة وبالأمكنة وبطبيعة الحياة. البلاد الحارة تحيط فيها النساء سريعا. البلاد الباردة وجد أن النساء تحيط فيها في سن أكبر. ويختلف أيضا بأساليب التغذية ويختلف بالأكل والطعام والمكان. فالمسألة ما لم يأتي فيها الشرع بحد رجعنا إلى العرف وللعادة. فإن كما قال الشافعي وجد، فلما وجد في صنعاء المرأة هكذا جدة فقال نزل، كما سنبين انه في النفاس بعد ذلك عند الشافعي قالوا وجدنا من تظل النفساء 60 يوما بخلاف الحنابلة. لذلك لما لم يجد في الشرع او دليل، وان كان في دليل في مسألة 40 لكنه لم يعمل به، فوجد ان العرف ان المرأة قد تصل ل60 فاخذوا. فمسائل الحيض هنا لم تجد فيها نص، فكثير ما تجد يرجع فيه الى العرف، وهذه العرف هذا رجع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سنبين الحديث الشاذ معنا في الحيض ان قال امكثي قدر ايامك او امكثي قدر كذا، فرجعها الى عاده ورجعها الى عرف مثلا بنات عائلتها او قبيلتها عندما سنبين. اذا فمساله الرجوع للعرف في هذا هي اصل ايضا معنى، يعني تم بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا قول الشافعي والحنابلة، وبينا القول الظاهري. أكثر سن للحيض في المذهب عندنا 50، أو في الشافعية وأيضا تقريبا عند الحنابلة إذا بلغت 50. إذا بلغت 50 هذا كأنه أيضا الدليل الوجود والعادة، وهذا أيضا لا يمكن أن يعني قالوا إذا بلغت 50 إيش الثمرة؟ أن بعد 50 إذا نزل دم هتعتبرش حائض فتصلي وتصوم وكل شيء، يبقى يأس. هذه الثمرة هنا لمن قال بأكثر سن، ولمن قال بأن لا حد لأكثره أيضا، فربط المسألة بالدم بانقطاع الدم. هذا هو المسألة فيها. والظاهرية كلامهم طبعا قوي من ناحية الاستدلال، أنهم قالوا بأن لا حد لأقله أيضا، لأن الآية جاءت معلقة ويسألونك على المحيط قل هو أذى، فعلق الحيط بالأذى بنزول الأذى اللي هو الدم، فأصبح الآن في علة أو في بربط الحيض بالأذى. متى نزل الدم في أي سن من السنة من السنين أصبح هذا حيضا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا المجمل في حديث الذي معنا في الصحيحين قال دم الحيض أسود يعرف، فإذا لم يتركها. إذا وجد إذا نزل الدم الحيض أسود يعرف في 6 سنين في 7 سنوات في 8 سنوات سيقولون دم. ولكن إن قولهم قوي، الظاهرية في هذه المسألة القول عندهم فيه قوي، لأنه أيضا يرجعون فيه للأدلة. لكن هم قالوا يعني المذاهب الذين قالوا لم نجد، ولو كان وجد فنادر، والنادر لا حكم له، إنه مجمع عين بين العرف وبين الشرع. أيضا هم لم يتركوا الشرع، قالوا نعم إحنا معكم على الدم لكن لم نجد من حاضت في 6 أو 7 أو 8، وإن وجدت فهذا نادر ولا يكون حكما. طيب حيض الحامل كما قلنا يرى بعض الفقهاء منهم الحنابلة أن الحامل لا تحيض، وخلاف باقي المذاهب يرون بأن وجد من الحامل من تحيض. وأحمد استدل برواية عند أبي داود، رواية صحيحة بس استنباطا، في سبايا أوطاس لما حدثت مع سبايا أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توطأ حامل، أي مسبية اللي هي الجارية، لو توطأ الجواري التي كانت وقت السبي هي حامل، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. فهو استنبط إيش؟ بأن الحامل لما تضع، أما غير ذات الحمل هي اللي بتحيض، فاستدل بالمفهوم بأن غير أن الحامل لا تحيض، لا يمكن، لأنه جعل عدتها أو جعل الوطء حتى تضع الحمل، لم يقل حتى تحيض الحامل، لو حاضت الحامل فتوطأ، لا، جعل لها الوطء عند الوضع، وجعل لذات الحيض أنها توطأ بعد أن تستبرأ الرحم بحيضة واحدة. وطبعا قيل أن الطب يقول بذلك، بأن المرأة الحامل هذا الدم ليس دم حيض ولكن دم استحاضة، ولكن المذاهب الثلاثة يقولون بأن الحامل وجد من الحامل بعضها ممكن أن تحيض. لذلك يقولون إذا رأت الدم امتنعت عن الصلاة والصوم، إذا رأت الدم دم الحيض تمتنع عن الصلاة والصوم حتى وكونها حامل. طب معنى الآن أقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض، أقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض إيش؟ طيب عندنا أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن أقل مدة للحيض يوم وليلة. قول من؟ حنفية. لا شفعية. قال لك لا هو رد عليك الحنفي. شفعية. الشفعية. ومن أيضا؟ الشافعية والحنابلة يقولون أن أقل يوم أقل مدة للحيض يوم وليلة. من الذي يقول بأن الحيض ولو دفعة واحدة من الدم، متى نزل الدم ولو دفعة واحدة أصبح حائض؟ المالكية. الحنفية إيش بتقول عندكم؟ أقل 15 يوم وليلة. لا ثلاثة أيام أقل. صحيح. يبقى الآن عندك ثلاث أقوال. قول الأول قول الشافعية صحيح ثلاثة أيام. قول الشافعية والحنابلة أقل مدة للحيض يوم وليلة، يعني لابد أن ينزل الدم متتابعا لمدة يوم وليلة. فإذا نزل الدم ساعة اثنين ثلاثة ثم توقف 5 ساعات ولم ينزل 24 ساعة يوم 24 ساعة فلكي لا يكون حيضا. هذا عند الشافعية وعند الحنابلة. وقد نقل الشافعي أو قيل الشافعي ما زلنا نرى النساء تحيض يوما وليلة. والحقيقة للمذهب عندنا ثلاث أقوال فيه، يعني في المذهب أنا بذكر المذهب الآن، لكن الشافعي عندهم ثلاث أقوال يوم وليلة وساعة أيضا أو يعني ودفعة كما يقال، أو بعضهم قال قل مدة الحيض ليلة وبعضهم قال يوم وبعضهم قال يوم وليلة. واترك المذهب، خلينا الآن نتكلم في المعتمد. يوم وليلة عند الشافعية ويوم وليلة عند الحنابلة. والمالكية قالوا بمجرد نزول الدم أصبح حائض لو نزل دفعة واحدة من الدم ولا يشترط يوم وليلة. والحنفية استدلوا بحديث ضعيف بأن قل مدة للحيض 3 أيام وأكثر مدة للحيض 10 أيام، وهذا الحديث هو ضعيف. هو ده عمدة الكلام عند الحنفية الآن بأن أقل مدة للحيض 3 وأكثر مدة 10. هذا بالنسبة للأقل. عند الشافعية والحنابلة قلنا المعتمد يوم وليلة، ثم أكثر مدة عند الشافعية 15 يوما، وعند الحنابلة قول 15 يوما وقول 17 يوما، وعند المالكية أكثر مدة لا حد لأكثر الحمل للحيض، لا حد لأكثر الحيض. طيب ما استدل الدليل عند الشافعية والحنابلة على مسألة 15 يوما؟ قال أثر عن علي رضي الله عنه وارضاه أقل الحيض يوم وليلة وما زاد عن 15 يوما فهو استحاضة. والأثر ضعيف. طب انتهي بس عشان نجيب لك التقصير. وأيضا أكثر مدة للحيض استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم. هذا طبعا هذا الحديث كثير جدا ما يتعلق به، والحقيقة النووي قال بأن هذا الحديث لا أصل له أو باطل. وإن كان هذا الحديث نعم فيه خلاف، لكن قالوا من النظر بأن المرء خلق للعبادة رجل أو امرأة، فلا يمكن أن تحرم المرأة من العبادة أكثر من نصف ظهرها أو نصف عمرها. فقالوا إن كان الحديث فيه كلام في إثباته، ولكن نظرا قالوا المرء لا يحرم من العبادة هذه المدة، فكان أكثر من الشطر كأنه غالب عمرها محرومة، والإنسان خلق للعبادة فيقول نظرا بأنه لا يزيد على النصف. فهمت جاءت من أين؟ بالنظر، لم تأتي به الأبيان. مالك قال لا حد للأقل ولا حد للأكثر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. قال لا حد، المسألة كلها عنده بعبرة بنزول الدم، جاء نزل الدم حدث الحيض يوم ساعة اثنين ثلاثة، ولا حد للأكثر عندما دام الدم موجود أو كانت عادتها كذا يبقى هذا الحيض لها. عند ابن حزم أكثره 17 يوما. وفي رواية كما قلت عند الحنابلة 17 يوما، وفي رواية عند الحنابلة سبعة الأحناف 17، لكن المعتمد عند الأحناف هو الحديث الضائع، الحديث الذي تعلق به 3 أيام وعشرة أيام لأكثر. تريدون الراجح ولا بلد؟ ما تريدون الراجح؟ بس مشكلة هذا الراجح. والله أنا ما زلت في الرأي في الحد الأكثر 15 يوما كحد الراجح، يترجح لي والله أعلم بأن 15 يوما أكثر نعم هو الشافعية والحنابلة على قول لهم أيضا للنظر أيضا في المسألة، لأن يصعب أنك أنت تقول بأن المرأة ستحيض 17 يوما 18 يوما وتجلس يعني ثلثي الشهر لا تصلي ولا تصوم، نظرا وإن كان الحديث فيه طبعا كلام. هذا الأكثر الأقل حق المسألة فيها أيضا يعني الذي ترجح لي والله أعلم هو مسألة اليوم والليلة، لأنك لا تستطيع أن تقول إذا نزل الدم مثلا ساعة ووقف طول اليوم، الآن هي أصلا الأصل كانت حائل ثم أصبحت هل بالساعة هذه أصبحت حائل، لابد لك من من من من من, من علامة تنقلها من من من من الحالة كونية حائلا تكون حائضا، فليست بقطرات الدم التي تنزل تكون فقط أو مثلا بدفع الدم ساعة تكون أصبحت حائض وقد توقف الدم بعد ذلك كل هذه، فلابد يحدث تتابع. لذلك نقول إذا حدث تتابع الدم لمدة يوم بتتابع نقول أصبح حائضا، وهذا الذي ترجح لي أيضا الله أعلم. نعم احنا قلنا اذا نزل الدم بعلامته، لكن انا بتكلم على كميه النزول وقت النزول، هل احنا قلنا وقت الحيض هل الملكيه لو نزل الدم لمده ساعه اصبحت حائض عند الشافعيه والحنابلة كما قلت يوم وليله، عند الاحناف ينتظرون ثلاث ليالي يعني تفضل المر تقطع نفسها في الدم ثلاث ليالي عشان تكون حائض بعد ذلك، والحديث عندهم ضعيف، لكن احنا نتكلم عن يوم وليله واقل وحده تستطيع ان تتكلم عن يعني يحدث فيها التتابع الدم حتى ما يعني يعني اقول مساله ايضا استدل استنباط عقلي جيد في مساله ان حد الحيض اكثر 15 يوما بانهم قاسوا المعتدة بالحيض على المعتدة بالأشهر. إيش؟ بتأتي معكم إن شاء الله. قال الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صحيح؟ ثم قال عن اليائسة واللا يائسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فجعل ثلاثة قروء مقابل ثلاثة أشهر، يبقى إذن القرء مقابل الشهر، صحيح؟ القرء هذا إيش؟ طهر وحيض، يبقى لابد تجمع الطهر والحيض يكون مقابلا للشهر. هقول اربع احتمالات وانا متاكد ان ما حدش هياتيها، اسمعوها ابتدي بعدين. احنا الان اتفقنا على ايش؟ ان القرء سيعادل شهرا، والقرء حيض وطهر. لو قلنا اكثر الحيض 15 يوما واكثر الطهر لحد له مش هيجي شهر. طيب لو قلنا أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض مفيش حد للحيض أيضا مش لو جمعتهم مش هيجي شهر. لو قلت أقل الحيض مفيش أقل للحيض زي ما يقولوا الملكية وأكثر الطهر 15 يوما مش هيأتي الشهر، يبقى لابد أن تقول حتى يأتي الاثنين تجمعهم ويكونوا شهرا إن أقل الطهر يكون 15 يوما أقل طهر يكون في المرأة طاهر 15 يوم وأكثر الحيض يكون 15 يوم، فلما تجمعهم يأتي الشهر المقابل للشهر الثاني. فهذا أيضا استنباطا يقوي من قال بأن مهم جدا تعرف بأن أقل الطهر 15 يوما، وأنا سأبين لك في المسائل كما أنك علمت بأن أكثر الطهر أكثر الحيض 15 يوما. لماذا؟ لو حاضت المرأة مثلا 6 أيام ثم طهرت لمدة 12 يوم ونزل الحيض مرة أخرى، فتكون هنا حيضها كام؟ طهرها كام؟ 12 يوم. فنقول أقل الطهر لابد أن يكون 15 يوما، كما أن أكثر الحيض 15 يوما فأقل الطهر 15 يوما. فلما تأتيجي المسألة حاضت 6-7 أيام ثم بعد 12 يوم طهر نزل حيض، نقول لا هنا لم تعبري 15 يوما طهرا، فانتظري حتى تأتي بال 15 يوما ثم بعد ذلك يكون حيضا. مسائل الحيض هتجيب الدماغ كلها، فانت احنا لسه بنأصل ما دخلناش على حديث، احنا فقط الان بنؤصل يعني بنحاول ان احنا مش نأصل حتى كمان، احنا لسه ما دخلنا على انواع النساء ولا شيء، فقط قلنا معنى الحيض مسائل الحيض وحد اقل حد واقل عمر ولا دي الحيض. هنقف عند يعني عند ذلك فقط أقول الحديث الأحناف أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 عند زيلعي، ضعفه زيلعي ورواه الدارقطني، هذا الذي عند الأحناف. وعمدة الحديث المذهب فتمكس إحداهن شطر عمرها لا تصلي. نقف عند هذا التأصيل، إن شاء الله ندخل الأسبوع القادم أنواع أصناف النساء في الحيض، ثم نبدأ في أول حديث نقوم بشرحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.